له أجر نصر وتأييد وعز وتمكين لأمة سيد المرسلين. نعيش مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ محمد الطوقي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين والمعراج في رجب سبحان من جعل المعراج مرقاب وكان مثواه والنور بالسر يغشاك ويغشاك لتتوفي المنساك وكان بالحلم في الحب ولا تاتي متعقبا ان الاله سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، انك لا تخلف الميعاد. وبعد، اخوة الايمان، فقد اذن الشيخ محمد الطوخي بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقام اخوانكم المصلون هنا في رحاب مسجد السلطان ابو العلا بحي بولاق بمدينة القاهرة لاداء ركعتي السنة، اقتداء واهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.